كنتن ناتشو يعني كعرب أدلم إسحاق. إسماعيل جن عرب المستعربة مبالو مجمريا بمكة أباتو أدلم تساو سالاتشو إبراهيم لهاجر الزابر هات الوات سهيد مقبي اللو كلتي اللو هاي اللي من يلي الزابر هات الوات سهيد جبريل متو أدلم قفرو قفرو زمزمو هاي وطا لن تنسل ولدتنا للجوا سيل لجوا ما نو إسماعيل نو لإسماعيل سيل الله سبحانه وتعالى جبريل لكننا قفرو قفرو وهاوت اللاتنا يعني صفا والمروة ست ملالس نبر الزاقزي نا بهتسانو الزاقوش بلو يالي قنا هنو يتولدو لجو ابتلاء نو إبراهيم ود ابتلاء متقال نو الله انتني أدرقو لكن ابتلاء والفي نجاح أدرق إبراهيم نا أهن جرهم يمبالو كيمن يتسددو نبرونتن عربوش نزي بتقام يتتقرو عربوش ناتشو عندما تتقرى عرب لما كفلقاتشو يا يمن عرب نيانو جرهم يمبالو بني جرهم أو جرهم يبالالو وها فلقات زا سيمتو هاجرنا قنيو كالي جواغا كزاو هلا زا قومنا وهاو تشت اللي يولاتشو أدب سوان زرفو لجوتوان لجون قدلو وهاو لي وسلو يشلالو لكن عربو تشكوبت أم نخوة اللاتشو وهاو شت اللين بلو بغنزب مشت جمارج اهون ابراهيم تتواتي هيدي ببرهانو اهون سيتوا سيتواقات هابتام هونج وهاي يشتج لجوايا يسادقج مش انا انزا عربو تسلهونو تولدو جمرو كنسونو يادق ابراهيم اذن بيور عرب هوني بتام بتام يتتقر عرب انتن هوني اذن اسماعيل يا عرب اباتوش يا عربو شابات سيهون اسحاق يا يهودو شاباتنو اهون كيس اسماعيل يوتو نبياتشن بيتشاناتشو شي كيسحاق يوتو ببوزو شي يميهلو نبيوشنا رسولوش كيسحاق يوتو ناتشو كيسحاق من تولده يعقوب سمو منو اسرائيل كاسرائيل من متى يهودوش اهون يهودوش بمولو كبني عقوب ناتشو على كل حال عندنا نقر لنقراتشو وندموش اياو ندميلو النزي إسرائيلويان بتأم بقبيلة أمنو نبر بقبيلة أمنت نبراتشو قبيلة مالت لك قندنو بالنسو إن الله سبحانه وتعالى يقبيلة ونقر تشلا العالم تواتشو إن ديوم ليك قبيلة ومري أدرق اللاتشو الله سبحانه وتعالى أهون لمسالة بأقراتشن بزون تن أدلم نجي أورومو تقري وراغي سلتية من أمن ينبال الله دلم قبيلة ناتشو النزي قن اسكزاد رسم فاجات مواد من أمن يلن الحمد لله قبيلة يتبالو نقر واندموش الله سوي يسولج سفتر جمرونو يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لمن قبيلنا هزبا دركن لتعرفوا وأنه رسالة من دنو لتعرفوا إنجي أن إني أرموني أنت سلطينة إني تقريني أنت دمو وليين من أم بله مفاجت متعلات موارد سيهون ياو يك أبيلا نقر إنديهم تلك نعمانو الله كأبيلا يدرقن لمن مسألة كأبيلا وش باينور نورو أقر باينور نورو إند كابتن إنسسان نور ربار أهون سساوشو عند أسرشي قمل أسرشي بري كسب السبر قبيلة الله شو ويمدمو انديت تاك اتشو الله منم بنياغن يه اردناوي نو يه ايتيوبياوي نو يه دمو امريكاوي نو بزي تلايين ادلم اندقنا كايتيوبيا يه تغري نو يه من دمو بك قبيلة لمن دنو يهن يدرقو الله سبحانه وتعالى لتووك بچانو والي إن أكرمكم عند الله أتقاكم ودى الله يقربكن بك قبيلة ادلم سلازي يك أبيلا نقر واندموش كسنتشي بفيت يتجمري بإسرائيل ويانا نبرونا الله يتصدق أونو بك أبيلا تشو بنبيات شساء سلم نبرو بني مخزوم بني بكر بني ثميم بني أسد بني انتني مبارو نبرو سلازي الله يتصدق أونو نقر لكن يه نقر لنتركنا لمساسابنا لتورنا تتارغوت إذن يقول هذه الآية الله سبحانه وتعالى أسره لتك أبي لا نبرنا أسره لت مري لكن لا تشو قبتشوال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل كبني إسرائيل قال قبتوال بني إسرائيل كالله قال قبتوال وبعثنا منهم كنسونو كليلال متأمريو وبعثنا منهم 12 نقيبا نعم 12 نقيبا إيش معنى نقيب؟ معناه واعظا قائدا مرشدا مري أستماري موجه إن أسره لت ألك مري وش لكن لا تشو وقال للنقباء كزال أسره لتم مري وش من لا تشو اعلموا إيهنا قر الله يستمرنا أهن أنت أسره لتنا تشو وأسره لت قبيلة يتلاك تشنو اعلموا وأخبروا قومكم إن أنت مجمرة أوكو كذا لم تهدوا بتك أبيلات شو دمو نقرواتشو بأنني أنا معكم إني يفلقوت نقر كادر رقاتشو بفلقون الزمن بفلقون مكان كنان تنني إني أمشوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالرسل ألاتشو تمام كلهم رسول كرسول نتليو ين رسول نودوا لن ينتألوا لن يعلم كل الرسل وعزروهم يعني احترموهم أكبروا أتشو وأقرضوا الله صدق آدم الله سطو وأقرضوا الله يعني الله نابدروا يعني تصدقوا مالتنا يعني تصدقوا فإذا فعلتم أهني ألكوا أتشو بني كم من أتشو صلاة كصدق كسجد أتشو زكاة كسدت أتشو نبياتشن رسولاتشن ككبر أتشو سبحان الله من كرنجلي فإذا فعلتم ذلك أغفر لكم ذنوبكم وأدخلكم الجنة ومن أبى أمبيكالس وكفر فهو الضال المضل يتأفى الناس ويتأفى سونونا دراشو جهنبنو إيه مالتنو آيه استنجمرو ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعزرتموهم نبيوتشن ككبراتشو وأقرضتم الله قرضا حسنا صدقاك تصدقاتشو لأكفرن عنكم سيئاتكم ذنوباتشو كبموتاتشو بفيت بادو أدرقوان له بأجرنجي بذنوب كزيها الدنيا أتهدهم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر انبيالس بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل خلاص طيب اهون است النتيجه اني نتيجه من هنا وطيتو النتيجه نقض العهد انبيالو ابزانيوچو بني اسرائيل كفروا وتجبروا نبيوچن مجدل جمروا رسولوچن مجدل جمروا طيب درشاچو من نبر الله جزاء يكفلاچو عقبهم بخمس اشياء بامست نجر الله قطاچو وندموت يزاري تفسير يتفسير تفسيرنا حقيقة وست مستريازنا من عليه عقبهم بخمس أشياء لعنهم مجمرع يسونقت أن كرحمة كرحمة أبارراتشو أراكاتشو عند ولثانيا جعل قلوبهم قاسية لباتشو عند دنقاد الرقاتشو هكا بتناقر هكا يسمى لبي اللاتشو أين بتلو قرائلال لا يبتلو تاشيلال بقى عدد نززاتشو الله سبحانه وتعالى منم حق عندما يقباتشو هذا الرقاتشو سوستنيا يحرفون الكلم عن مواضعه الله يالو نقر ملاساتشو تفتف بلو بقى يكأيرالو الله يالو سايهون النس يفلقوت نقر قالاتي المك أير جمرو طيب مثلا ابتلوا بالتغيير والتبديل قالات بك أيرنا ما هو نابد بقرآن وما هو نابد بالله كلام ما هو نابد جمرو أراتني نسوا حظا مما ذكروا به الله يسد أتشو ينترو كادر رقاتشو جنة اللاتشو لأن مغفرة اللاتشو يعني يوم القيامة ما شاء الله اندزي اندزي اللاتشو مبيالنا كزيه دمو الله حرماتشو كجنة كسأقا كأبر نعمة كهل نقر الله وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. أما استنى الخيانة سبحان الله يهودوش خيانة عندهم خيانة تفتر كالنسونا خاينوش عندهم يهودوش يلو غادروش غادروش مالت قال قبطو ميا فرس قال قبطو خيانة ميا درقو يعني إما يتمنوا بأ الله مسكر كونوا هنا قر أهون أهون ما يدرقوا كفلسطين السنت النقر نو أو إن خيانة مبال نقر الخيانة المستمرة التي لا تزال تطلع على خائنة منهم أي خيانة لله وخيانة للناس ولعباده والمؤمنين. ثم قال سبحانه وتعالى إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. تكيتنا تشوه اللوم يهودا نلم كالنسو تكيتا اللو مؤمنوش مسلموش ويمدمو لباتشو قري هونو اللنجي بمولوت أمام ماوشنا كداتشو ناتشو ويلان الشي يهن آيات اللي استنكراو أهون أبو بن جمالي كراو فبما نقضهم إيش معنى فبما نقضهم؟ فبما نقضهم ميثاقهم يقبوت كال بما فرساتشو الشيء وتيتو لعناهم قرآن يقرأهونه كان يتكتاتلو لعناهم لعنا أوردن اللاتشو وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه قلت سوستنيا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المسلمين. طيب استنى زرزروهن آية أيها الإخوة النقل نقلاتشو كثيرا من الناس يجهلون نوعية عقوبة الله يتلك ملكتنو تملكتو أهون أبزان يوش سو مع سياكا بزا يعني الله انت إزاز انبي بلوت سو لقزي الله مياس قطاك هذا الرقى الله يكات أوال إلانو أدلم قن أبزان يوش سو من إلال يا الله قط يا الله قطات من مسلات شوال يعني يا يتم مال سويو ويم يموتال ويم أدقى قدم بتال ويم دهاي هونال ويم دمو يعني بلاء يورد بتال اندزينو سويم يحسبو لا يهما قللنو يهما والله أقول لكم معسيا أدرقين إني معسيا أدرقي الله اللي ميسكو تارقي بهمان ببشتا بدهنت منام بيكتان تظلم عليه كتاتو تملكتون قدي آياون دا قلتو من دنو ميادر قوى الله الدنيا لسو چلمات هنا لك چلمات هنا لك ما تدهاي هنا القنزبيات على دلم نعم يحجب عنك طريق الحق من قدو ودى جنامي وسد من قد يتأفاب بحال سو يوكو هبتام كونو يتمارك كونو أنا كملو كوني اللو. الزي لا الله سبحانه وتعالى كفلق جينك الكالفلق يتوال. لكن بتلكونه مي متقبه. عينه هج أفنوال. لبه هج ألموال. طريق الحق يحق من قد أيستهم. ثم يجعلك عدوا لنفسك. يا نفسه أنت ألا ترجع في كثير من أمور الآخرة. يا آخرة قد داي زقت ترجو. سو للي تنستو ركعات يسجد سيالك سك الله ستارك أنت ستل منم أين صلاة التاكم قبلة ما التاكم توات تنستو رمو ودى منزرنا ودى متأت ودى متهد رقهال يسد عنك الطريق السليم الذي تعرف منه ربك إلهك خالقك يفتره قيتا يفتره إنه يخلقك قيتا اندم ما التاك يا رقهال ويجعلك ثرثارا فلسوفا الله أكبر يا علماء شنو قرسيت أم لفلافي أدرجهال فلسوف أدرجهال تفلسف الله من دونه أنت بترث إنكوا يداروين فلسفنا كونوا تككل زنجرنا برن كذا ولا ودا برا بروتك أيان كذا ولا ودا في المتان كذا سوهنا من دنو مسرجة كفلقاتشو ماركس ندزي عليه داروين ندزي عليه جون اف منامن ندزي عليه إيلان أدلم ثرثار مارث منار التلقالاتشو زنبلو تناقاري باق باق باق باق باق باق باق باق ميلو بزيو مننا قرسو እንደዚህ አርጎ ቁጭ አድርጋል አላህ ሱብሃነ ተዓላ። ይሄ ቁጣት አይደለም ዴ ወንድሞች፣ ከዚህ የሚበልጥ ቁጣት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية. منالو اني اجن ان نغر لنغراچو اهون 250 سوتش ازي حالاتو ادلا اشي بكوميونيتي ممكن 100 لينورو يشلالو 350 سو يسمعو ب بايلوكس ممكن عند 50 60 ليهونو يشلالو 300 400 سو يسمعو በየቤቱ 2 3 ካሉ እስከ ሺ ወይ ሺ 200 ሰው ይሄን ድርስ እየሰማ ነው። ግን ከም አተመና እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ክርስቲያን እንዲኖሩ። ከነዚህ ሰሚዎች ወገኖቻችን ክርስቲያኖች ይሄን ድርስ ቢሰሙ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር። እሺ ልቀጥል። ወንድም ምን ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ? ومن الذين قالوا إنا نصارى እነዛ እኛ እኮ ክርስቲያን ነን ያሉ ስሙ እንግዲህ ክርስቲያን ወገኖቻችን የአላህን ቃል ስሙ። እኔ የኔ ስራ ምንድነው? አላህ ያለው መተርጎም ብቻ ነው። እሺ ومن الذين قالوا إنا نصارى እኛ እኮ ክርስቲያን ነን ያሉ ሰዎች أخذنا ميثاقهم እሺ በሉ نصارى ከሆናችሁ ኢስሙት ብለን ቃል ገባንላችሁ። ግን እነሱ ግን ላአሉ። አሁን ያሉ ክርስቲያኖች ግን በጣም ያሳዝን ነገር ይሄ ነገር አያውቁ والله አያውቁ። ኢሳ ይዞ የመጣ ከአላህ መልእክት ስገዱ፣ ጾሙ፣ አትስረቁ፣ ዝሙት አታርጉ፣ የሚመጣው ከኔ በኋላ የሚመጣው መሐመድ የሚባለው ነቢ አክብሩት የሚለው ነው። ምን አለ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ? ፈነሱ ሐዘን مما ذكروا به ይሄን ነገር በጣም በማክረር ነው የነገርኳቸው። እናንተ ክርስቲያኖች ነሳራ አሁን የምላችሁ ነገር ስሙ ብዬ በእንጂል በመጽሐፋቸው ነው ትእዛዝ ያወረድኩት። ከዛ በኋላ እንቢ አሉ። እሺ ያላለ እንቢ ያላለ ቁጣቱ ምን መጣ? ቁጣቱ የሚገርመው ነገር እኔ 1000 ዓመት ቁርአኑ ብቀራ 1000 ዓመት ቁርአን ብቀራ والله አላውቀው ነበር። ዑለማዎቹ ባያገሩልኝ ዑለማዎቹ በደንብ አርጎ ባይነግሩን ነሮ አናቆም ነበር። ቁጣቱ የክርስቲያን ቁጣት ምንድነው? يقول فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا عنده ቁጣት አለ። ብዙ ቁጣት አላቸው። ትልቁ ቁጣት በአኺራ ነው የተቀመጠው። ከኢሳ ጋር መደራደር አለ። ኢሳ በዚህ ይቆማል፣ ክርስቲያኖቹ በሙሉ እዚህ ይቆማሉ። እናንተ ክርስቲያኖች ለምን እንደሆነ ኢሳን የተገዛችሁ ምን ይላሉ? والله እሱ ነው እንግዲህ እኔ ኢላህ ነኝ ያለ ይባላል። አላህ ደሞ በመሐከል ገብቶ አንተ ኢሳ እኔ አላህ ነኝ ተገዙኝ ብለሃል? ይሄ ነገር አሰምራችሁ ነበር የምታስተውሱ ከሆነ ላ ያ አላህ ያልኩት ከሆነ አንተ ታቃለህ። እኔ ስላንተ አላቀም አንተ ግን ስለኔና ስለ ህዝብህ ታቃለህ አላልኩም። እኔ በል ያልኩት እባካችሁ አንድ አላህን ተገዙ። ሰሱ ስላሴ አትበሉ፣ አራት ስላሴ አትበሉ፣ ማርያም ክርስቶስ ምናምን መንፈስ ቅዱስ አትበሉ። ኢላህ ዋህድ አንድ አላህ ብጤ የለለው እና እሱም ብቻ ተገዙ ነው ያልኳቸው ይላል። ይህን ቅጣቱ ጀሃነም መሆኑን ጀሃነም ሰ መሆኑን እነሱም ያውቃሉ እኛም እናውቃለን። ግን በአዱንያ ተመልከቱ እንግዲህ በአዱንያ ትንሽ የምንላት ቅጣት ሰጣቸው። የቁል ስብሃነ ተዓላ ፈአግረይና በይነሁም እርስ በርሳቸው እንደሚጣሉ አድርገናቸው ያኒ እንደማይግባቡ። ተመልከቱ የሼክ ኢብራሂም ንግግር አይደለም። ፈአግረይና بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة እርስ በርሳቸው እንደሚራራቁ እንደሚጣሉ እንደማይወደዱ እንደማይዋደዱ እስከ يوم القيامة ይሄን ነገር አደረግን። وسوف ينبئهم الله ينغر دمو نغلي نغراچو يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يميادرغوت درغيت كله نغي ابلطو ليجلصلاچو نو يوم القيامه. طيب تلك كويشن مارك الناسكمت اهو مندنو قطاتو يتاله زي هلاي ارسبرساچو انديطالو ارسبرساچو اندايغبابو ادرغاچو الله انديت والله اني ምንም ለማለት አልችልም ነበር። ምንድነው ብዬ በጣም እደነቅ ነበር። ላኪን አላህ ይባርክ في مفسرين القرآن الله يبارك في شيخو تشاتشن بطان بركة استأتشو إنيان استمارو سوج قالوا كذلك أخذنا من النصارى عهدا كما أخذنا عهدا من اليهود لكنهم نسهولتهم يهودنا نصارى وش انبيالنا الله قطعت ورداتشو إشي من دنو قطعت والي سلط عليهم الله أن جعل بينهم العداوة إيش العداوة رسبر ساشون دائما يقبابوا هذا الرقاتشو انديت التنافر والبغضاء إلى يوم القيامة من مسلات شوالون دموش أهن أنت قمتوا بلاتشو لتوقتها تشلوم لكن علماء شو من يالو كريستيان يمي بالهايمانوت بأرات بأمست تكفله أرثوذكس بروتستانت تواهدو كنيشا انتي يفلقوا النقرامتا إننا يرى ساتشو سنة كرسوس بيتشا يرى ساتشو انتنا اللاتشو بنتي ليلى عينت فلسفنا لا تشوف أرثوذكس أن عندكزي ممكن ك ككنيشة اسمهم بروتستانت لا بتشوف توهدو لا بتشوف إسكي يوم القيامة عندز هبلوا لي جوازونا تشوف إلى يبت آم تنش تنو ولكن الله سيسألهم يوم القيامة عن كل ذلك سلزي بزو الله لتأيك أتشونونا عند أدلهم إلى الله هوني الله مسكرنو كريستياني بالونجي عند عيد اللوم عند عيد اللوم نا يراسات شو مسافة اللاتشو طيب يهنو يهنو يقول بعدها الله سبحانه وتعالى من عليه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا من نكاتشون أنت عيسى كون نقرواتشون البر من عليه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أحمد محمد من بالو رسول كان يبه على عمد ألنا تكتلوا تألالكم من دي بلوال نجي الله بقرآن لذي بلوال أهم من إلال أسرع مستنى آية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب بإنجلات شوية اللي تسأف نقر يمتدبكوت ينبر الله يفايا وطاو نو ويعفو عن كثير يعني عندنا نقر لتأسك انتنو يدبكاتشوت نقر عندنا نقر لتكسر الله شوية الله سبحانه وتعالى بزو نقر قن التكسو مكناتهم قزي متفايانو من إلال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون إيه أهل الكتاب يعلو من دنو ليهودوش نالا كريسيانوش بتقل اللانو طيب ويعفو عن كثير جاء رضوانه بلو يكتلنا أهم من العلماء شو يبينوا ما بدلوه وحرفوه أو وأولوه كريسياننا يهودوش بمصحفات شو بتوراتنا بإنجيل اللو لو عود أو كاير أو دلز أو سرز أو يراسات شو الناس قبوا الله نسوه هنا بت الله النسوة قششوش الله نقول لا الله ما يقبى قششانا قرش ستونينا ويسكت عن كثير عندنا نقر لتكسر الله شونا عندنا نقر رمو زملبل إلى الله سبحانه وتعالى جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندك النبي أتشمتنا وأخبر أهل الكتاب كثيرا مما كانوا يخفون النبي أتشمتنا بمصحفاتكم أنت يهودوك بمصحفاتكم دزين دزين بار ألا يلم عندنا من لالو يلم لالو كذبها لا كنبي أتشنقا يهودوك ألو يسلموا يا رسول الله ألا يلالو شيئت ألا توراة أمتوت سيانبوت لك ألا زا النزا يلم يالو يافرالو بنبياتشن صلى الله عليه وسلم قزينا يتكستوا مما كانوا يخفون عن قومي على قومهم مثال ذلك لمثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم موصوف ومذكور في التوراة والإنجيل وأنا مما توقزي أنا لبل إني إبراهيم سراج كان يقهنو والله الذي لا إله إلا هو نبياتشن يالوت أمنا له بتوراة بإنجيل الله سبحانه وتعالى نبياتكم برم بارغون دقلت ساتشو بتورات بسماتشو بتقباراتشو ودرقيداتشو ماناتشو ماتشنو ميماتو قله هنا ونجر بتوراة الصفوال سلنا بياتشن بإنجيل كزاي بلت الصفوال لكن من الدرج قدي لمسالي لالو آية الرجم رجم محسن في كتبهم بإنجيل يا كريستيان وانجيل يمبالو كفتتنا ياوك الله وردو كتابو أوريجينالو كتغني زموت كادرغج غدغوات تقفرو غماش انتنوا سونتو ازا اسغبته بدنغا يرغه اسكمتموت مچفچفوا والله الذي لا اله الا هو بكريستيان مصحف الله بيهود مصحف الله يلم كالون ان انت من تاقالاچو نو ملاچو قيسو اندزي حلالم قيسو راسو اياقم መጽሐፉ የተደለዘና የተሰረዘ ነው መቼ ከሺ አመታት በኋላ የተጫወተበት ነገር ነው ማና ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብዙ አያት በቁርአን እንደዚህ ብለዋል ልብ በሉ ክርስቲያኖች حقيقةً አንተ አሁን የምትሰማኝ የ40 አመት ልጅ የ50 አመት ልጅ ነህ አይደለም ምን ቀረህ ከዚህ አዱንያ እንድትሄድ ከዚህ አዱንያ ሄደ ቁርአኔ ቀብር ውስጥ ስትገባ ግን ይሄን መንቀባረር አያስወጣህም አያዋጣህም سمع الله ميلو يه عندت سيت ويم عند وند يا قبا ويم قبت أقبتو يفتا ويم أقبتو يفتا زمت كاد الرقج يهن بديناتشن يالو قفره بقرقوار وستاس قبته راسو بچاس كرته بدنگاي چفچفاس كميموت يميل هق بتوراتنا بإنجيل الله قال الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله الله الله من مدنو ميلو الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب قرآن يزو نبياتشن سيمتو من عند الله مصدق لما معهم يه قرآن دمو بإنجيل يتسعفو يتكسي بوانجيل بتوراة يتتكسو إيتكسنو قرآن من ناقرو بمسحفات شو ألا بمسحفات شو ألا إيالي وكانوا من قبلو نزا يهودوش دمو نبياتشن دمي متقو متوب متياوكو نبرنا من يستفتحون كانوا يستفتحون على الذين كفروا من اللو نبر يا مدينة سووش تمنكتوان دموش يا مدينة سووش بوهالا أنصار بلو يتسيمو بكفر نو يمينوريو نبر بمدينة كفر شرك نبر يهودو تشو يمتو انا لمدينة سوش منيلو نبر انا انتي مدينة سوش كافيروش انياكو عند نبي اندمي متا اناك اللن ازيه كتمات شو لاي مدينة يثريب يمتبالو طيبة الطيبة ازيه متو علم اندمي مراكو اناك اللن ممسحفات شنا اللي ابو انسي يسمهنو همو سيهام سمان لاتشو ستاندرد ستنيم تسمو كونه ايش يهن نغر نتدغملي ان شاء الله اهون يملات قال نتدغم ام سيام يسمعش نش ويش يلهچم رباكاچو اتو طولتاچو ام سيام علش ايش اني اهون كثلاث متطحو ايش ابو ولما جاءهم كتاب نبياتشن قرآن يزوك كمتو بحالا قرآنو سيانبو قرآنو من إلال لما وكانوا من قبلو إن الزاي هدوش من إلو نبر نبياتشن كمتاتاتشو بفيت لمدينة سوش من إلاتشو مدينة شرك نبر إن أنت مشركوش نعم محمد مبالو نبي كلمات آنو إزي كتماتشو هنو ألم اللي مرانو إنيا بمسحفاتشنا لإنك ألنانو ከሱ ጎን ሆነን ልናጠፋችሁ ነው ይላችኋል ይሏችኋል ልድገመው ይመጣል በዚህ በከተማችሁ ሆኖ ዓለምን ይመራል በመጽሐፋችን አለ እሱ ሲመጣ ወየላችሁ ከሱ ተባብረን እናንተን ልናጠፋ ነው ብሎ ካን يستفتحون على الذين كفروا እንደዚህ ሁሉ ነበር አው فلما جاءهم ነቢያችን በቃሉ ከኪታብ ጋር ከቁርአን ጋር فلما جاءهم ما عرفوا بمصحفاتشو يتصافى نجر لك هنا سيمتا كفروا به كفروا به طيب الله من عليه فلعنة الله على الكافرين الله العناتشو كرحمة ويارقاتشو عليه. وآيات كثيرة بزو آيات بالقرآن كريستيان يهود بنبياتشن اندك الدو. لكن ميقر مو نقر أهون كن يقالو كريستيانوش آياكو والله إني بهون وقولا شو نبر ما أدري والله آياكم من ما آياكم ما أنهم يأوكو ممكن كان نسو قال لوك اسم لا أوك إجلال مكناتهم بأجي اللو إنجيل تككلن يأوك الله يورد إنجيل أدل لكن رفضوا عن ابن عباس عند حديث من قراشو كرجم سبحان الله عند سيت زنا ويم زمتارقا ويم عند وند زمتارقو يا قباي فتاكوني بدنقاي توروران لمي قدل بقرآننا بإنجيلنا بتوراث اندال يلام منسو فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب سايتاوكو كسلمنا يوتال كذا. طيب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. نانت أهل الكتاب كريستيانا يهودوج قرآنكم متى يمتاوكو تينبرا اندمي متى يمتاوكو تنبك عليكو يا قرآن كو بزونا قرنو يكفتو بزونا قرنو يتناقرو سلا إنجيلاتشونا سلا توراتاتشو مما كنتم تخفون يمتدبكو تينبركو متى كم يدبكو تأندو فكان الرجم مما أخفوه كدبكو تأندو يا رجم قدينو زموت هذا الرقب دنقاي مقدل. فقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال العلماء النور هو النور النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب هو القرآن. ولكن الصحيح النور هو القرآن والكتاب هو القرآن. برهاني هنا مصحف يزو محمد متى إلال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إيه كتاب ودك أي من قد ممراء ودك جنة ممراء نو عليه الحمد لله. قل أهون كزا كتلو أسرى سباثنيا وآية بتسامو نان تسلاموش نان تسلاموش كنان تب يبلت أن كنان تبلاي وغنو تشاشن كريسيانوش بيساموت دسي لنيا يتو أهون يما نبو آية سورة المائدة نو أسرى سباثنيا وآية نو بلدقمو سورة المائدة نو أسره لسك أسره مسي ثوالي ألفان والهون سورة المائدة من إلال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كريستوس الله نويالو كفروا إلال كفروا أو كفروا إن كفروا نيانا كعلم إن سوسياك ألوي آيكم أهوني وكو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب من نبرات شو قيتاي قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. سبحان الله أهون همور كي ستاتشوت سمتاتشوال أسرا من دنو سمنتانيانو سباتنيات إياكي النزا كريستيانوش ويميهودوش ومشركوش እንደዚህ ብሎ ሲናገሩ እንዴ እንደዚህ የምትሉት እንደዚህ ቢሆንስ ብሎ የጠየቀ አያት አምጥ ያልኳችሁ ይሄን አንዱ ይሄ ነው ከነሱ አንዱ ይሄ ነው لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم አሁን ክርስቲያን ብትጠይቀው الله ማን ነው ብለ ክርስቶስ ይልሃል ክርስቶስ ኢሳ ማለት ነው አባት አለው መንፈስ አለ ሶስቱም ናቸው ኢላህ ይልሃል الله ግን ምን ይላል ካፊሮች ናቸው ኢሳ الله ያሉ. طيب ጠይቃቸው እስቲ አሁን ደሞ እንጠይቃቸው እስቲ እኛ አሁን እኮ ጠይቃቸው ሲል እኛ መጠየቅ አለብን እኮ እነሱ فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم